معسل هذا حرام، بيلعبوا قمار على دومينو وطاولة وورق هذا حرام، عنده دشت وقنوات إباحية ورقصات وفضايح للنهار هذا حرام. فالمكان عموما موبوء، فانظر أنت بتعمل إيه فيها، ومع ذلك إن كان حراما فاتركه، وإن كنت تعمل في الجزء الحلال فأنت في مكان فيه شبهة، فحاول أن تبحث عن عمل آخر. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا في رمضان ببقى صايمة وبعمل أجازة مرضية وأنا غير مريضة، هذا غش، هذا غش. حوشي أجازاتك الاعتيادية واللي كذا واللي كذا وخديها في رمضان. هل يجوز ندي من زكاة المال هدية ذهبية لطفل يتيم؟ لا، زكاة المال مال، زكاة المال تخرج مال، ومش كل طفل يتيم يستحق الزكاة، اليتيم الفقير أو اليتيم المسكين. آخر سؤال بيقول لي هل الشرع وضع حد للربح في التجارة؟ لا، قال تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا. كتير من الناس فاهمين أن الربح في التجارة 20%، لو زاد يبقى حرام، لا يقول بهذا إلا جاهل. لو كسبت 100% حلال، بس كلما يسرت على المسلمين ورخصت في السعر هذا سيجعلك تربح في الدنيا وتربح في الآخرة. والنبي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أصلي سنة الفجر في البيت ثم أنطلق إلى المسجد فأجدهم لم يقيموا الصلاة بعد، ماذا أفعل؟ اركع ركعتين تحية مسجد. يا شيخ أنا عايشة في إيطاليا كيف أكون داعية؟ تعلمي، اتعلمي الأول، تعلمي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والمسألة اللي تتعلميها بدليلها انقليها إلى أخواتك. بتقول لي العرب في إيطاليا بيأتوا بمنكرات أكثر من أهل إيطاليا، صحيح، كتير جدا من العرب ونحن عرب أخذوا من الحضارة الغربية السفاهات والخيابات، ولم يأخذوا صناعة ولا اختراع إلا من رحم الله. ده الشباب يقلدوا الغرب في إيه؟ حلقوا كابوريا، كله عندنا يحلق كابوريا، لبس لي فانيلا عليها جورنال مكتوب بالإنجليزي يقلد ويمشي كالإمعة. ليتهم أخذوا منهم صناعة أو دواء أو زراعة. فأنا بقول لك يا أختي ابدأي بدعوة أخواتك من العرب، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياك وأن لا يحرمني وإياك والمشاهدين من شرف الدعوة إليه، إنه ولي ذلك.